الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس التعليق على كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمة الله عليه، المنعقد في عصر هذا اليوم السبت 6 من شهر صفر لهذا العام سنة 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس يأتي في سلسلة مدارستنا لكتب آداب طلبة العلم عموما وأهل القرآن وحفاظه ومعلميه ومتعلميه خصوصا، بعد أن يسر الله لنا في مجلس سابق مدارسة كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمة الله عليه. هذه السلسلة المباركة التي يقوم بتنفيذها وترتيبها مشكورا مكتب الدعوة والإرشاد والتوعية والجاليات بجنوب مكة بالتعاون مع هذا الجامع المبارك، جامع البلد الأمين. وبين يدي شروعنا في القراءة في هذا السفر المبارك والتعليق عليه، ها هنا نقاط 3 على اختصار وإيجاز شديد استئثارا بالوقت. أولها ما يتعلق بالموضوع، والثاني بالكتاب، والثالث بالمصنف رحمه الله تعالى. أما الموضوع فهو الأدب وما يتحلى به طالب العلم قبل طلبه للعلم، وأحسب أنه قد مر بكم في غير ما موضع التنبيه على مثل هذا الأصل الكبير الذي يعده علماء الإسلام مدخلا مهما لطلاب العلم قبل طلبهم للعلم، ويجعلون هذا خطوة أولى يخطوها طالب العلم منذ أن يوفقه الله ويهديه ويرشده ويسدده ويدله على طريق طلب العلم، أن يكون لباس الأدب أول شيء يفعله، وأن يكون تعلم خطوات معرفة حق هذا الطريق والقيام به أيضا مسلكا أساس ومدخلا مهما. ومن هنا فإنك تجد في كتب سلفنا الأوائل في مثل ما كتبه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله مثلا، أو ما كتبه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أيضا في كتابه إما الجامع مثلا في أخلاق الراوي وأداب السامع أو الفقيه والمتفقه، وما كتبه من جاء قبل ومن جاء بعد في التنصيص على هذه الآداب، وأن طلبة العلم وأهله أولى الناس بالعناية بآداب الشريعة وأخلاقها، بل هم مخاطبون بالدرجات العلى من هذه الآداب وبالذروة من هذا السنام، سنام الأدب وأخلاق الشريعة التي جاءت بها. ومن هنا تكاثرت عبارات السلف في التنبيه على هذا الباب في جملة ما أخرجه الأئمة الكبار. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت الناس والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، ولكن يعرف من قبل عمله، فذاك العلم النافع. ويقولون أيضا: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يقصد بالهدي الخلق والأدب، يعني تماما كما يتعلمون مسائل الطهارة والصلاة وأحكام البيع والنكاح والطلاق، كما يتعلمونها مسائل يثنون لها الركب ويمليها عليهم الشيوخ ويدونون من ورائهم، فكذلك كانوا يتعلمون الأدب. حتى لا تتصور أن المقصود بالأدب هو التربية والسلوك الذي ينشئ الوالدان عليه الأولاد، وأن الأدب عندهم هو ما يفعله الشيخ مع طلابه في الحلقة أو الأستاذ مع طلابه في الفصل، أن يقول لهم عند معالجة المواقف وتصحيح الأخطاء افعل ولا تفعل، لا، بل هو درس يجلسون له وعلم يتلقونه وتربية أيضا يأخذونها عن أفواه المشايخ ويذكرون لهم فيه الأحاديث والآثار والآيات القرآنية التي تدل على هذا الباب من طلب العلم وتحصيله. كانوا يوبخون من يتعلم العلم إذا وجدوا عنده شيئا من تجاوز حد الأدب أو اقتراف شيء من سوء الخلق، ويعتبرونه قد تجاوز هذا الخط ولم يحسن الدخول من الباب. عن الحجاج بن أرطاة قال: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. وهذا لفت للنظر أنه قبل طلب العلم ينبغي العناية بالتحلي بهذا الأدب. وأخرج الخطيب أيضا عن الليث بن سعد وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وقال مخلد بن الحسين: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هكذا تأتي عباراتهم متتابعة في التأكيد على هذا النمط. وقد مر التنبيه على شيء من ذلك في مطلع التعليق أيضا على كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمة الله عليه. والأدب باصطلاحه العام استعمال الخلق الجميل، هو أيضا ما يحلو به الإنسان، هو ستره، زينته، تاجه الذي يتحلى به في المجالس والمجامع وأمام الناس. الأدب ثلاثة أنواع كما يقول ابن القيم رحمه الله: أدب مع الله سبحانه، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. ثم بين أن الأدب مع الله ثلاثة أنواع: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه سبحانه. وأما الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأسه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق إلى آخر ما أورد رحمه الله. ثم قال: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، وللمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب. إلى أن قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ثم يقول رحمه الله: واسمعوا يا طلبة العلم، وبالأخص يا أهل القرآن، ويا معشر طلاب الحلقات وأساتذتها الكرام، يقول: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أورد هذه الجملة النفيسة في مدارج السالكين رحمة الله عليهم. هذا ما يتعلق بموضوع مجلسنا الذي سندرس فيه ونتدارس ونعلق على كتاب التبيان، فهو كتاب أعم من مجرد الحديث عن آداب أهل القرآن أو قراءة القرآن أو تعليم القرآن. وهو ينفع الطالب وينفع المعلم وينفع المسلم عموما وينفع أمة الإسلام كلها، لأنها أمة القرآن وهذا كتابها، ولا يخلو مسلم ومسلمة من تعاملهم مع كتاب الله قراءة أو استماعا أو استشفاء أو تبركا أو توسلا به أو دعاء ونحو ذلك. فهم لا ينقطعون عن تعاملهم مع كتاب الله، فهم بحاجة إلى مثل ما أورد الإمام النووي رحمه الله في رسالته اللطيفة هذه التبيان. وأما الإمام النووي والحديث عنه وخاتمة هذه المقدمة الموجزة، فهو إمام من أجل أئمة السلف وعلمائنا البررة الكرام رحمة الله عليهم أجمعين. الإمام النووي المولود سنة 631 والمتوفى سنة 676، قضى رحمة الله عليه في هذا القرن السابع الهجري قضى 45 سنة كانت هي مدة حياته حتى توفاه الله رحمه الله. الإمام النووي الملقب بمحي الدين المكنى بأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الحراني الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه. فالنووي نسبة إلى نوى، وهي وسط قاعدة الجولان الواقع في جنوب سوريا اليوم، وهو منسوب إليها رحمه الله باعتبار ولادته بها، وأما الدمشقي فباعتبار نسبته إلى سكناها ودراسته وطلبه للعلم بدمشق عاصمة الشام. وقد قضى في دمشق نحو من 28 سنة، فكان جل حياته بها رحمة الله عليه. ويلقب بمحيي الدين على طريقة الأمة في ذلك الوقت في التلقيب بمحيي الدين وتقي الدين وشرف الدين، الطريقة التي انتشرت وعمت بين أهل العلم وطلبته، وإن كان يذكر عن الإمام النووي رحمه الله كراهيته أن يلقب بمحيي الدين، فيقول ما أنا بمحيي الدين، ينظر إلى المعنى، يقول لست أنا الذي يحيي الدين، إنما الدين دين الله، فكان يكره هذا اللقب رحمة الله تعالى عليه. وكنيته بأبي زكريا ليس لأن له ولد، فهو قد كان من العلماء العزاب رحمة الله عليه، فما تزوج ولا كان له ولد، ليس عزوفا وانصرافا عن هذه السنة النبوية، لكنه انشغال بما قيض الله له عز وجل في حياته من اشتغال بطلب العلم وتحصيله ثم خدمته والتأليف فيه، فقد كان في زمن طلبه للعلم وتحصيله كما يذكر أخص طلابه وأقربهم إليه كابن العطار أنه كان يحضر في اليوم 12 درسا من بعد الفجر حتى المساء، وهو في كل درس يعلق ويكتب ويدون ويفرغ ويشرح، فانظر إلى الهمة التي قضاها رحمه الله. ثم كتب الله تعالى له الاشتغال بتدريس العلم والإفتاء والتأليف حتى غدت مصنفاته من أشهر كتب علماء الإسلام في كل فن، غلب عليه العناية بالحديث والفقه واللغة، ففتح له فيها فتح عظيم، ومصنفاته يعرفها صغار طلبة العلم قبل كبارهم. الأربعون النووية التي لا يتخطى طالب العلم في الكتاتيب والمدارس والمعاهد مرتبة مبتدئة في طلب العلم إلا وقد حفظها، وأوساط طلاب العلم يحفظونها ويتداولون شرحها والعناية بها، لما جمعت هذه الأربعون النووية من جوامع الكلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعة على أركان وأسس ومعظم أصول الدين وشعائره وفروعه ومعالمه الكبار. كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي أيضا لا يكاد يخلو منه مجلس ولا مسجد ولا بيت من بيوت الله في بلاد المسلمين عربا وعجما في شرق الأرض وغربها، انتشر انتشارا عظيما، وكتب الله له الذيوع والصيت والقبول، وليس فيه إلا أحاديث مبوبة على عدة أبواب في العقائد والأخلاق والآداب وما يحتاج إليه المسلم في شأنه وحياته، لكنه أيضا من توفيق الله للإمام النووي رحمة الله عليه. كتبه في الفقه جملة هي من خيرة ما وجده علماء الشافعية في مذهبهم، فإنه قد ألف كتاب المجموع وضعه شرحا على مهذب الإمام أبي إسحاق الشيرازي، وأراد به جمع خلاف الفقهاء وأدلتهم وذكر ما يتعلق بكل مسألة، بلغ فيه إلى كتاب الربا ولم يتمه رحمه الله، ولو تم لكان من أعظم كتب الفقه ليس للشافعية خاصة بل للمذاهب كلها. كما وضع شرحه الجليل على صحيح الإمام مسلم في كتابه الذي أسماه المنهاج بشرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج، وكانت ترجمته لأبواب صحيح مسلم هي التي ذاعت وانتشرت، ذلكم أن الإمام مسلما كما تعلمون لم يترجم لأحاديث الصحيح رحمة الله عليه، فاجتهد الأئمة في وضع التراجم والعناوين لأبواب الكتاب وفصوله، فكانت تراجم الإمام النووي رحمه الله هي التي ذاعت وانتشرت، وأصبح أهل العلم إذا عزوا حديثا لصحيح الإمام مسلم فقيل في كتاب كذا وباب كذا، فالمقصود ما ترجم به الإمام النووي رحمه الله خاصة. كذلكم الشأن في روضة الطالبين، والشأن في باقي كتبه التي غدت معلما وصارت نبراسا وإليها يعتني طلبة العلم وفقهاء الإسلام. كتب كبيرة ضخمة ومجلدات عدة سودها وبيضها الإمام النووي رحمه الله على قصر عمره الذي لم يتجاوز نصف العقد الخامس من عمره، فقد مات وعمره 45 سنة رحمة الله عليه، ومنهم من يقول أقل من ذلك. المقصود أيها الأحبة الإشارة إلى جلالة قدر هذا الإمام الذي نحسب والله حسيبه وعلم النيات والخفايا عند الله أنه رزق إخلاصا وسدادا، كتب له في مصنفاته القبول وفي علمه الانتشار وفيما دونه تداول أهل العلم، فما زالت الأمة إلى اليوم تنقل علمه وعلم الآئمة الأعلام الكبار وتترحم عليه وتترضى عنه وتسأل له الرحمة والمغفرة، ثم جرى له هذا من العلم الذي لا ينقطع نفعه ومن الحسنات الجارية التي تلحق به بعد مماته، رحمه الله ورحم سائر علماء الإسلام، وسلك بنا سبيلهم ورقى بنا إلى درجاتهم وحشرنا جميعا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه المقدمات يمكننا الشروع في مدرسة هذا الكتاب على نحو من التعليق الذي نجمع فيه قدر المستطاع بين التعليق الموجز وبيان المقصد والمغزى وعدم الإطالة والإطناب. فليس المقصود شرح الكتاب عبارة عبارة أو جملة جملة بقدر ما هو التعليق على مواطن تحتاج إلى بيان أو إلى شيء من التفصيل مع استيفاء مقاصد الكتاب فيما أراد المصنف رحمه الله تعالى. سنبدأ جلستنا الأولى إن شاء الله تعالى من الآن حتى قبيل المغرب بنحو ربع ساعة، فنتوقف من أجل أن تكون راحة وشيئا من الضيافة أعده الإخوة القائمون على هذا البرنامج جزاهم الله خيرا، ويدخل فيه أيضا الاستعداد لصلاة المغرب لمن أراد تجديد الطهارة أو الحاجة إلى شيء من ذلك. وفي مستهل المجلس فإنا نسأل الله ضارعين أن يجعله مجلسا مباركا محفوفا بالخير والرحمة ومجالسة الملائكة الكرام عليهم السلام. وقد أقبلنا نجتمع في بيت من بيوت الله سبحانه نتدارس ونتعلم ونتذاكر آداب الاشتغال بكتابه الكريم، سائلين الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالفهم والتوفيق والسداد والصواب والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله من مجالس الخيرات والبركات التي تحفنا فيها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة وتتنزل فيها علينا السكينة، وأن ننصرف وقد ازددنا علما وإيمانا وقد جمعنا بين علم ندرسه وعمل صالح نمارسه، وأن يجعل الله عز وجل هذا لنا ذخرا في دنيانا وأجرا في أخرانا وسلما إلى مزيد من العلم النافع والعمل الصالح. ورحم الله المصنف وجزاه عنا خيرا وسائر علمائنا البررة الكرام، سبحانه وبحمده جل جلاله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستعين بك يا رب ونسألك التوفيق والسداد. نعم.